هذا دعاء غير مشروع، لأن المستقر الرحمة هو ذات الله. لعلك انتبهت، خلاص انتهى، والحر تكفيه إشارة، ولكن بلغ من حولك. نعم، وعليكم السلام. إنما الأمر بالخواتيم.